بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: تتمة في بيان أحكام الاستنجاء وآداب دخول الخلاء. يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر هذه التتمة لبيان أحكام تتعلق بالاستنجاء، والاستنجاء مأخوذ من النجو بمعنى القطع، لأن الاستنجاء يقطع النجاسة. والاستنجاء له أحكام، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وهناك أمور مكروهة يتعاطاها الإنسان في أثناء دخول الخلاء، وهناك أمور محرمة أيضا يتعاطاها المسلم في أثناء دخول الخلاء، مثلا استقبال القبلة واستدبارها. يعني ذكر هذا تحت تتمة. تبويب فتح المعين تبويب غير مألوف عند المؤلفين، لأنه مثلا كما رأيت ذكر أحكام الطهارة ودخل شيء في شيء، دخل يعني ما يعقب لكل مبحث فصل خاص، يدخلها مع بعضها، حتى شروط الصلاة يدخلها مع الطهارة وهكذا. والعادة يقول مثلا باب قضاء الحاجة مثل في المنهاج، ويذكر ما يتعلق بقضاء الحاجة، باب الغسل، باب التيمم، الحيض إلى آخره. لذلك لو أن بعض الناس من النشطاء قاموا بإعادة صياغة فتح المعين، بأن مثلا يذكر لكل شيء باب وتحته أحكام المتعلقة به، ولا مانع من ذلك، حتى لو أدى الأمر إلى تغيير الكتاب وجعله أبوابا ما في مانع، المهم أنه الاستفادة منه. طيب، قال: تتمة تتعلق بإيش؟ في بيان أحكام الاستنجاء وآدابه. في بيان أحكام الاستنجاء وآدابه. الآداب أيضا من الأحكام، الآداب ومن الأحكام، وعطف الآداب على الأحكام وغاير بينهم، لأن الحكم يتناول الواجب ويتناول المحرم ويتناول المستحب أو المكروه، على حسب يعني الفقهاء الأصوليين قالوا إذا كان الحكم هو إلزام ما فيه كلفة فلا يدخل فيه الواجب، فلا يدخل فيه المندوب والمكروه. أما إذا كان الحكم هو عبارة عن طلب ما فيه كلفة، يتناول المكروه ويتناول المندوب يعني المشروع. على أي حال هذه لا مشاحة في الاصطلاح. قال: نعم، يجب الاستنجاء من كل خارج. يجب الاستنجاء، الاستنجاء عندنا معاشر الشافعية واجب، بمعنى يأثم تاركه. نعم، من كل خارج ملوث ليخرج الريح، فالريح لا يجب الاستنجاء منه، بل الاستنجاء منه عده بعض الناس بدعة، أو هو مثلا تبذير للماء من غير موجب له. طبعا عند الحنفية الاستنجاء سنة مؤكدة وليس بواجب. نعم، ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. ويكفي في الوجوب غلبة ظن زوال النجاسة، يعني بأن يغسل محل الخارج الدبر مثلا، حتى يغلب على ظن المستنجي أنه قد يعني أزال النجاسة، يكفي غلبة الظن. الحنفية الاستنجاء مستحب، سنة مؤكدة. من الملوث نعم، من الملوث. كيف تبقى ما عندهم ليس الاستنجاء واجبا، يجوز أن يعني يتوضأ ولا يستنجي، لأنه عندهم يعفو عن مقدار الدرهم من النجاسة المغلظة، وعن مقدار ربع الثوب من النجاسة المخففة. حل السبيل يعفى عنه حتى ما حل السبيل. نعم، هكذا فتلتقى السنة وهكذا عنده. طيب قال ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. يعني في ناس بعض الموسوسين يظل يغسل حتى يسرف، لا ينبغي هذا. في الشيطان في هناك في الحديث ورد يعني أن الوضوء له شيطان يسمى الولهان، يوسوس للإنسان حتى يغسل يستنجي يبالغ في الاستنجار حتى يشرب في الماء، ويبالغ في غسل الوجه وغسل حتى يزيد أحيانا على 3 مرات، وهذا لا ينبغي. إذا غلب على ظن الإنسان زوال النجاسة يترك، لأن الماء لأن الإسراف غير مطلوب بل منهي عنه في الماء في الوضوء، وفي كل شيء الإسراف منهي عنه. نعم. ولا يسن حينئذ شم يده، يعني لا يسن حينئذ شم اليد، لأن بقاء الريح في الأصابع لا يدل على بقاء النجاسة في المحل، لأنه أحيانا الريح تبقى والنجاسة تذهب. ولذلك من الأفضل أن الإنسان قبل أن يستنجي يضرب أو يضع يدلك أصابعه بالأرض بالتراب، هذا سبحان الله شيء مجرد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل الاستنجاء. لما تضع أصابعك وهي مبلولة بالتراب ثم تستنجي ما تعلق رائحة على العضو على الأصابع، فحتى يقطع هذه الرائحة يعني يضع يفعل هذا. ولكن حتى لو ما ترب أصابعه وغسل واستنجى، لا يستحب أولا شم الأصابع، ولو شمها فوجد ريح في الأصابع لا يضر، لأنه مو معناه إذا في ريح في الأصابع من النجاسة باقية، لا ما شربها. فإذا كان كذلك هو يغسل أصابعه إذا فيها ريحة، يعني أن الريحة العيب في الأصابع أو الريح في الأصابع، أو إذا كان في بقايا للنجاسة في الأصابع لا في المحل المقصود. نعم. وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثر ضعيف شرج المقعدة. يعني ينبغي للمستنجي أن يسترخي حتى يظهر أكثر مساحة من الدبر تظهر ليغسلها، يعني ما شوية يعني يقلص من يعني يرخي شوية حتى يرتخي حتى يظهر كل شيء. عادة يظهر حينما يقوم ينطبق طبعا هذا الشيء، لكن لما يسترخي يظهر. ينبغي أن يسترخي كثيرا حتى يغسل كل شيء يخرج عند الاسترخاء. نعم. أو بثلاث مساحات. قال إما بالماء يستنجي، يجب الاستنجاء إما بالماء وإما بغير الماء، من كل جامد طاهر طالع للنجاسة غير محترم، مثلا الحجر. ويشترط أن يكون نعم بثلاثة أحجار، لأن الشارع علق العمل عليهن الحكم عليهن، فقال ابغني، قال للمغيرة أو لغيره بعض الصحابة ابغني 3 أحجار. فلو كانت الحجرة الواحدة أو الاثنتان تكفي لما يعني قال 3 أحجار، لما علق الحكم بالعدد لابد من استيفاء العدد كله. وتقدم معنا حتى في موضوع غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، قلنا مستحب إذا كان الإنسان لا يعلم نجاسة الكفين، بل يعني يحتمل النجاسة وعدم النجاسة، قلنا يستحب غسلهما 3 قبل إدخالهما في الإناء، ولا يكفي مرة أو مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإذا ما غسل 3 ما أتى بالسنة. هنا إذا ما استنجى بثلاثة أحجار ما أتى بالواجب. بعض المذاهب يرى أنه العبرة بإيش؟ بالتنظيف، حتى ولو كان بحجر أو حجرين. نعم. أو بثلاث مسحات تعم المحل، أو 3 مسحات من حجر كبير الحجر له ثلاث زوايا كبيرة، فمسح بكل زاوية، مسح دبره بكل زاوية، زاوية زاويتين ثلاث، نظف بثلاث بحجر واحد لكن كبير له ثلاث زوايا. نعم، هذا أيضا يجوز لأن المعنى حصل وهو التنظيف بثلاث مساحات. طالما حصل التنظيف بثلاث مساحات تنزل الحجرة هاي الكبيرة التي لها ثلاث زوايا وقد مسح بكل زاوية منها، تنزل منزلة الثلاث أحجار، يعني بدل ما يكسرها إلى ثلاث أحجار يمسح بها من ثلاث أطراف ولا يكسرها. نعم. في كل مرة مع تنقية بجامد قالع. أيوة، يمسح بكل مرة من المساحات أو بكل حجر من ثلاث أحجار ويبالغ في المسح مع التنقية، ما أنه يمسح كيفما كان، لأنه كيفما كان قد يمسح بأربع أحجار ولا ينقي أو خمسة، بل يحاول أنه يعمم بكل حجرة أو بكل مسحة لجميع المحل، فيأخذ حجرة ويبدأ مثلا من الجهة اليمنى ويفتلها على دبره إلى المحل الذي بدأ منه، ثم يأخذ الثانية ويعكس، يعني بالعكس يمسح عكس الحجر الأولى، يمسح بالعكس، يبدأ من منتهى الحجر الأولى ويختم بمبدأ الحجرة الأولى، هذه الثانية. والثالثة يمسح بها على كل الحلقة، مع كل الحلقة. ولو مسح بكل حجرة كل الموضع جاز، لكن التوزيع أفضل، توزيع على الجوانب والمسربة، يعني باطن يعني الدبر جاهز، المهم الإنقاء. ولو لم ينقي بثلاثة أحجار شعر أنه ما أنقى المكان، يمكن أنه فيه نجاسة كثيرة والحجر صغير مثلا، تجب الزيادة على الثلاثة فيزيد رعب حتى يغلب على ظنه أنه أنقى. ولكن يستحب الإيتار، لو أنقى بأربعة يستحب أن يزيد خامسة. نعم. يسن شيخ الجمع بين الاستجمار والماء؟ إيه طبعا، هو سيأتي يمكن معنا أنه الأفضل قلنا بالحجر بالماء أو بالحجر، ولكن الأفضل الجمع بينهما، يمكن يجي، أنا ما تكلمت لأنه غالبا ما يأتي، فيستنجي بالحجر أو بغير الحجر مما يقوم مقام الحجر مثل المحارم الموجودة حاليا، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، هذا أطيب وأطهر وأحب يعني في الشرع. ويندب لدا ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه. إذا تقدم معنا هذا حكم من أحكام الاستنجاء هو المسح، أنه واجب بالماء بثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. الآن جئنا للآداب المستحبة، يندب يستحب لداخل، يعني لمريد الدخول إلى الخلاء أن يبدأ دخولا باليسار عكس المسجد، عكس المسجد، وخروجا باليمين، لما يخرج يبدأ باليمين. طيب، بعكس ويمينه لانصرافه بعكس المسجد، وينحي ما عليه، وقبل أن يدخل الخلاء ينحي كل ما عليه، ما عنده ما معه من شيء فيه اسم الله أو اسم نبي من الأنبياء، يعني لا يحمل معه أشياء معظمة، يعني شيء فيه ذكر لله تعالى، شيء فيه اسم معظم، اسم نبي، اسم الله، حتى لو كان خاتم مثلا منقوش عليه شيء معظم يضعه، يعني لا يخلعه، لا يذهب به معه، في المحفظة شيء، في أدعية أذكار آيات يضعها أيضا، إلا إذا خاف عليها السرقة، يعني يكون واحد في مكان محرم، حمامات عامة والناس داخل خارج لا بأس أن يحتفظ بها إذا ما في أحد يعطيها إياه. أي نعم. والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل خلاء وضع خاتمه لأنه كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يأخذ الخلاء الخاتم معه ولا الخلاء. ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل ومن سهى ضم عليه باليد. ما أخذ باله دخل الخلاء فاكتشف فيما بعد أنه خاتمه في شيء معظم أو اسم الله، يضع هذا الفص مما يلي الكف ويضم هكذا يده عليه إذا نسي حاله ودخل الخلاء بعدين تذكر. نعم الحين في حديث أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلى بالفقر. هذه أحاديث ضعيفة، بس هو يعني الوارد الحديث أنه الإنسان يبدأ باليسار في الدخول. في أشياء قالوا لا، من نظر إلى ما يخرج منه حصل له كذا، يعني هذه يعني أحاديث ضعيفة، لكن هو منهي عنها لأنه مخالفة السنة مكروه، منهي عن السنة هكذا. من قرآن واسم نبي أو ملك ولو مشتركا كعزير ولو كان وأحمد. حتى الاسم إذا كان مشترك بين الأنبياء وبين أفراد الناس، مثل الاسم أحمد اسم عزير، ما يعني حتى لو كان مشتركا بين اسم النبي وغيره، يعني يستحب أنه يعني صيانة هذا الاسم عن الدخول في الخلاء إن قصد به معظم. إذا كان قصد بهذا الاسم التعظيم، يعني واحد لاحظ مثلا اسم عزير، والله ليش سميت عزير، سمي عزير ليش كاتب عزير، يقول هذا اسم نبي من الأنبياء، ما دام تقصد هذا اسم النبي لا تحمله معك في إلى الحمام. نعم. ويسكت حال خروج خارج، ويستحب الإنصات حال خروج الخارج، إن أول ما يدخل يستعيذ ويأتي بالدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الخبوة والخبائث، ولما يخرج غفرانك الله. فأما السكوت الإنصات، السكوت المطلوب متى يكون؟ عند خروج الخارج، يعني قبل أن يقضي التبول أو التغوط لا يتكلم، لا يتكلم. فقد روي أن الملائكة الحفظة تكون مع الإنسان، فإذا دخل الخلاء أو جلس إلى الخلاء مثلا في صحراء تتأخر عنه في هذه الحالة، فإذا تكلم ظنت أنه قد فرغ، فلما تأتي الملائكة ترى أنه لم يفرغ فتتأذى، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حتى أن يروى عن أبي بكر رضي الله عنه كان يضع ثوبه قبل الذهاب إلى الخلاء، قل ليجلس عليه ملائكة رب. شيخ الدعاء يقول لا من عوز يخش الخبائث قبل يخش الخلاء، قبل يخش عند الدخول. طيب. ولو عن غير ذكر وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبتعد قبل قال ويسكت حال خروج خارج، حال خروج الخارج. نعم. ولو عن غير ذكر، يعني السكوت مطلوب عن الذكر وعن غير الذكر، يعني السكوت مطلوب مو بس عن الذكر لأنه لا يذكر عند خروج الخارج، حتى عن غير الذكر، يعني حتى كلام عادي لا يتكلم عند خروج الخارج، يعني قد يظن ظن أحد يقول أنه لما يدخل مثلا يمسك لا يذكر ولا لا، مو بس الذكر، حتى غير الذكر أثناء خروج الخارج لا يتكلم. وفي غير حال الخروج عن ذكر ويبتعد ويستتر، ويسن أن يبتعد عن الناس أو يبعد ويبتعد في سنن ويبعد عندك يبتعد وبعد يقال بعد وابتعد. قال كان في سنن أبي داود رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء توارى حتى لا يراه أحد، وفي رواية أبعد، وقال أبعد وابتعد وبعد، كل هذه المعنى يعني يبعد عن الناس حتى لا يسمع منه صوت ولا تشم منه ريح. نعم، هذا إذا كان في الصحراء، لكن إذا كان في البيوت حمامات وين يبعد؟ ما يعني ما في بد إلا أن يدخل الحمام إن شاء الله بينه وبين البيت متر أو مترين غصبا عنه. هذه ظروف، طبعا هو الابتعاد سنة وليس بواجب، والسنة في الصحراء في الخلاء في البر يعني. وأن لا يقضي حاجته في ماء مباح راكد في ما لم يستبحر. وأن من السنة أن لا يقضي حاجته بولا أو غائطا في ماء مباح، يعني مثل البحر أو النهر. لكن إذا هو مملوك لأحد من الناس، في واحد يحرم لأنه إفساد أو استعمال ملك الغير بدون إذنه، يعني مثل واحد عنده برميل في بيته يجي واحد يبول فيه، أو حتى يعني بيت حوض يعني حاطه مالي مشان يستعمل، لا ينبغي، هذا حرام. لكن لما يكون الماء مباح يكره التغوط أو التبول، طبعا التغوط أرخص. إذا كان مستبحرا، قال ولو كان مستبحرا، نعم ما لم يستبحر، ولا ما لم يستبحر. يعني هو شوف، في ثلاث مراتب للماء الذي يبال فيه. ماء قليل دون الكلتين هذا يحرم التبول والتغوط فيه، لأنه إفساد للماء وإضاعة للماء، والماء ماء يعني مقدار كلتين فأكثر ولكنه غير مستبحر، هذا يكره التبول فيه أو التغوط، لأنه يؤدي إلى فساد هذا الماء غالبا، وربما أنه يتحمل لكثرته. ماء كثير مستبحر هذا محل خلاف، منهم من قال يكره ومنهم من قال لا يكره، ولكن خلاف الأولى أخف من الكراهة. هذا التفصيل هو الصحيح. نعم. ومتحدث في غير ويكره أن، طبعا ورد في صحيح مسلم وغيره النهي عن البول في الماء الراكد، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبالع في الماء الراكد، موجود حديث. متحدث الناس يعني المكان الذي يجتمع الناس فيه للحديث والسمر، سواء كان ليلا أو نهارا في الظل في الشمس في الشتاء، هذا أيضا يكره التبول والتغوط فيه. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين، وفي رواية ملاعن الثلاثة، وذكر أن التبول في طريق الناس في ظل الناس في الظل في الطريق قريعة الطريق في الظل، نعم، وتحت الشجرة يسير. نعم. وطريق وقيل يحرم التغوط فيها في الطريق لأنه في أذى، يعني مو بس مكروه، لكن لو واحد تغوط أو بال في طريق فزلق إنسان فوقع فما يضمن يعطي الدية، نعم، لأنه متسبب. وتحت مثمر يملكه، ويكره أيضا قضاء الحاجة تحت المثمر إذا كان يملكه، أما إذا كان ما يملكه ملك غيره حرام. يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة للغير حرام، لكن إذا كان ملكه، إذا كانت الشجرة ملكه يكره. ليش؟ أو ليش ما يحرم؟ لأن الشجرة ملكه. ليش يكره؟ ليش يكره؟ قال لأن الناس تعاف هذا الثمر المتساقط على تحت الشجرة، ولو في غير وقت الثمر، يعني في الشتاء تغوط واحد شاف أنه قضى حاجته هذا فيها تحت الشجرة، ووقعت الثمرة في الصيف على هذا المكان، نفسك ما تتوقف. أو مملوك علم رضا مالكه. المملوك إذا كان مالكه يرضى بقضاء الحاجة أيضا مكروه، لكن إذا كان المالك لا يرضى حرام. وإلا حرم. وإلا حرم، نعم، إذا لم يرضى. طيب. ولا يستقبل عين القبلة ولا يستدبرها ويحرمان. قال لا يستقبل عين القبلة، إشارة أن الجهة لا يرضى، لقوله صلى الله عليه وسلم عظموا قبلة الله، فلا يستقبل العين يعني التي يصلى إليها، لكن إذا يأخذ يمين أو شمال عن القبلة لا حرج. ويحرمان في غير المحرم. ويحرمان أي الاستقبال والاستدبار في الصحراء غير. يحرمان في الصحراء ويحرمان في غير المعد لقضاء الحاجة. أما إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا يحرم الاستقبال والاستدبار بشرط أن يكون هو مهيئ لقضاء الحاجة، وإن لم يكن هناك ساتر، وإن لم يكن هناك ساتر، وإن لا يحرم، وإنما يكره أن يقضي حاجته مستقبل قبلة أو مستدبر في الساتر وفي المكان المعد لقضاء الحاجة. حديث البخاري متفق عليه حديث اللبنتين، حديث ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، على لبنتين ما كان مكان محوط حواليه بعيد الساتر حواليه، رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه إذا كان المكان مهيئ لقضاء الحاجة لا يحرم الاستقبال والاستدبار، إنما يكره. طيب قد يقال لماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مكروه؟ لبيان الجواز، وفعله صلى الله عليه وسلم للمكروه تشريعا لبيان الجواز، يثاب عليه ولا يكون مكروها في حقه، لكن يكون مكروها في حق الأمة. نعم. الحين الواحد يبغى يتغوط بالمراحيض أجلكم الله، الماء اللي تحت يكون طاهر في أسفل المرحاض. إيه إيش فيه؟ يكون طاهر الماء. الماء أسفل المرحاض طاهر وهو أقل من القلتين، فهل يحرم التغوط والتبول في هذا الماء؟ في أسفل المرحاض في ماء؟ هناك ماء وطاهر. ما فرنجي؟ ها؟ الفرنجي. في ماء غالي. لا لا، هذا الحاجة للحاجة، لا لأنه هذا للتنظيف للحاجة. لا، إلى الإنسان لو وضع على الغائط ماء لينظف المحل ما بي. طيب. وحيث لا ساتر فلو استقبلها بصدره وحول فرجه عنها ثم بال لم يضر، بخلاف عكسه. حتى في الصحراء لو استقبل بصدره إلى القبلة ولكن فرجه إلى جهة اليمين أو الشمال فلا يضر. هو الاستقبال المحرم أولا يكون في الصحراء، ثانيا يكون ما في ساتر، أو في ساتر وبعد عنه، ثالثا أن يكون بالفرج لا بالصدر. فلو استقبل الكعبة بصدره ولكن فرجه منحرف عن يمينا أو شمالا لا يضر. ولا يستاك ولا يبجح، ولا يستاك أثناء قضاء الحاجة، ما في وقت للسواك، يعني ليس وقت سواك، وفي ناس يشربون دخان. نعم. طيب ثاني. نعم. المبولات دي في دورات المياه العامة، المبولات الواحد يسير فيها هو، هل يكره ولا؟ إذا ما في إلا أماكن هذه ما يكره، لكن إذا في أماكن يجلس فيها يكره. المبولات مخصصة. نعم. إذا الحاجة أن تخرج عورته مثل لابس بنطلون ما عليه. ما يكره. ولا يبزق في بوله. أيوة، كل من هي ذاكر عندكم في الحاشية إنه اللي يفعل هذا يصير معه كذا كذا في حاشية الإعانة. نعم. وأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث. خبث جمع خبيث، والخبائث. خبائث جمع خبيثة، يعني ذكور الجان وإناثه. والخروج غفرانك. وعند الخروج يقول هذا الدعاء غفرانك، أي أطلب غفرانك، إذن هو مفعول به لفعل محدود. نعم. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وبعد الاستنجاء دعاء آخر يقال يعني تابع على نعم. وبعد الاستنجاء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. مناسب الدعاء هذا زين. قال البغوي ولو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره لم يلزمه إعادة لأن الأصل أن الإنسان لما يستنجي ما يترك ذكره يعني هو بعد ما خلص وطلع قال ها ما أدري أنا غسلت محل الغائط لكن ما أدري غسلت الذكر لا يؤثر لأن الغالب أن الإنسان يغسل ذكره مع دبره نعم. وثالثها ستر رجل انتهينا من الاستنجاء ننتقل وطبعا انتهينا من الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة عن الحدث والنجس بالاستنجاء كن قضينا الكلام على شرط من شروط الصلاة ننتقل إلى الشرط الثالث وهو ستر العورة في الصلاة طبعا ستر العورة مطلوب في الصلاة وفي غير الصلاة اي نعم لكن في الصلاة لما كان تبطل الصلاة بانكشاف شيء من العورة ذكروا باعتبار أنه شرط من شرائط الصلاة طيب قال الثالث ستر العورة ستر رجل ولو صبيا وأمة ولو مكاتبة وأم ولد ما بين سرة وركبة فالعورة الرجل في الصلاة وفي غيرها ما بين السرة والركبة وهكذا الأمة يعني العبدة بالنسبة للصلاة يعني إذا سترت ما يجب أن تستر ما بين سرتها وركبتها خارج الصلاة في خلاف عند الشافعي نعم ولو خاليا في ظلمة استغرب قال طيب هو ستر العورة ما هو بس واجب في الصلاة قال حتى واجب في غير الصلاة حتى لو إنسان خالي في الصحراء يقول والله أنا ما دام ما حد يشوفني أخلع ثيابي لا لأن إن الله حق أن يستحي من الله والله حق أن يستحي منه ولو كان في ظلمة ومسكر على حاله الغرفة ومطفى الكهرباء كله حرام إلا لحاجة إذا كان لحاجة سيأتي إنه إذا كان لحاجة ما على شيء ولو كان حاجة بسيطة مثلا يريد مشان ثوبه ما يتوسخ الجو حار مشان ما يتسخ الثوب الاستحمام لحلق إزالة الشعور نعم للخبر الصحيح لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار هذا بالنسبة للمرأة طبعا لا يقبل صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار الخمار يعني كنا يكشفنا رؤوسهن يعني حتى لو شعر من الرأس طالعة ظاهرة الصلاة ما هي صحيحة عند الشافعي فلا بد من ستر جميع الشعر وستر يعني شيء من الوجه نعم حتى تتحقق تتأكد من ستر جميع الشعر وشيء من الكفين حتى تتحقق من ستر جميع الساعد يعني الساعدين ويجب ستر جزء منهما ليتحقق به ستر العورة ذكر هذا نعم يعني الصواتر في الصدر رأسه وصدر عاد الأمة مثل الرجل يعني ما يستغل لا ما يستغل بزمانهم لأن المرأة الأمة مهنة يعني هذا في الصلاة طبعا في غير الصلاة يرى الإمام النووي رحمة الله عليه أنه في غير الصلاة كالحرة تستر ما والرافع يقول لا يعني حتى في غير الصلاة يجوز أن تكشف ساقها تكشف صدرها بس يعني في الصلاة وغيرها استواء عند الله عند النووي يقول لا الأصح أنها في غير الصلاة كالحرة نعم بالنسبة للنووي ذلك قال يعني سد لباب الفتنة هنا وستر حرة ولو صغيرة غير وجه وكفين واجب ستر الحرة ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين جسدها ستر الحرة جسدها في الصلاة وفي غير الصلاة كل واجب ما عدا الوجه والكفين الوجه عاد والكفان هنا في الصلاة متفق على أنهما أنه يجوز كشفهما في الصلاة، وفي الإحرام يجب كشفهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرم. لكن بالنسبة لستر الوجه والكفين في غير الصلاة اختلف فيه العلماء، معروف الخلاف. بما لا يصف لونا، أي لون البشر، يجب أن يكون الساتر لا يصف لونا للبشر، مو رقيق جدا أو مهلهل أو يعني شفاف، يعني بحيث يستطيع الإنسان يعرف لون البشر من وراء الساتر، هذا لا يسمى ساتر، مفروض يكون ما يخيل، يعني ما ترى البشر من ورائه، وإلا لا يعد ساتر. أي لون البشرة في مجلس التخاطب، وكذا ضبطه ضبطه بذلك أحمد بن موسى بن عجيل، هكذا قال بحيث لا يرى ترى البشرة من وراء الساتر في مجلس التخاطب، يعني حتى لو قرب مجلس التخاطب قالوا مسافة 3 أذرع بما لا يزيد على 3 أذرع، هذا مجلس التخاطب. لكن مو معناته أنه والله إذا كان بعد 10 أمتار ما يشوف البشرة معنى هذا يجوز، ولو أنه قرب منه دنا منه يعني مثلا يشوف هذا، لا، أن يكون بحيث لو دنا في مجلس التخاطب لا ترى البشرة، هذا يعد ساتر. من ابن عجيل هذا الشيخ؟ أحد الشافعية، يمني هذا. يمني ابن عجيل. قديم متأخر شيخ؟ لا مو قديم، يعني عصر ابن حجر تقريبا، يعني عصر ابن حجر الهيثمي. يعني في غير الصلاة المرأة كلها وجهها. هكذا الشافعي اللي اختار الإمام الشافعي النووي رحمة الله عليه. أن المرأة في غير الصلاة كلها عورة حتى الوجه والكفين، هذا المعتمد عندنا في المذهب، وفي قول أن الوجه والكفان لا، وفي قول بالتفريق بين إذا كانت يعني إذا كان تخشى الفتنة أو لا تخشى الفتنة أقوال. ويكفي ما يحكي لحجم الأعضاء، ويكفي المحجم في الصلاة، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى بالنسبة للرجل ومكروه بالنسبة للمرأة، هكذا قال في المغني. لباس بنطلون ضيق يحجم بالنسبة للرجل مكروه، خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة. بالنسبة للمرأة مكروه لكن الصلاة صحيحة. نعم. ويجب الستر من الأعلى والجوانب، الستر يكون من الأعلى من فوق، لازم يكون قد زر أزراره أو شد وسطه إذا كان ملابس سراويل، أما ومن الجوانب ما يكون مكشوف من طرف من الجوانب من وراء من الجانب، أما من تحت مو شرط يكون يلبس سروال، مو شرط، وإن كان مستحسن السراويل مستحسن، لا يعني من لو كانت ترى عورته من تحت، يعني هو فوق واحد تحته جالس أو مستلقي ينظر إليه يرى عورته ما يؤثر، يعني ما يؤثر على المصلي، لكن لا يجوز لهذا أن ينظر إلى عورته. نعم. لا من الأسفل إن قدر، أي كل هذا ستر العورة في بالتفصيل المتقدم واجب في الصلاة إن قدر على ذلك، لكن لو ما قدر على ذلك ما يقدر، ما عنده شيء يستر فيه ثوب. مثلا كان في الصحراء وجاء واحد جاء لصوص وسلبوا أخذوا ثيابه بقي هكذا مجردا، حضر وقت الصلاة يصلي ولا إعادة عليه لأنه غير قادر على الستر. أو في الفقر كما ورد في الحديث الصحيح أنه لما وفد جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر كانوا مجتابي النمار كهيئة الصبيان، يعني من وراء مفتوحة ومن أمام مسكر على العورة على الفرجة، فكان لما طبعا يسجد العجز يظهر مؤخرة النورة تظهر ما عنده من الفقر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال قياما تمشان ما يرين عورات هؤلاء إلى هذه الدرجة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة بعد ذلك لما رأى من حالهم فقرهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وأقر مع ذلك لأنهم غير قادرين، هذا على أكثر ما يقدرون عليه، ما عندهم ما يسترون به سوآتهم. هذا حديث عمرو بن سلمة اللي كان مع قومه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوا فترة ثم لما رجعوا قال ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم. لما وصل إلى قومه وصار رمضان يعني وجدوا أنه هو أكثر أخذا للقرآن عمره 7 سنوات، فكانوا يقدمونه يصلي بهم فكانت تظهر سوءته من خلف، فقال بعض القوم واروا عنا سوءة إمامك، قالت النساء بعض الإمام، فقال جابوا لي ثوب، فما فرحت بعد الإسلام فرح بهذا الثوب لأنه ما كان قادر على أي كل من الرجل والحرة والأمة عليه أي الستر، أما العاجز عما يستر العورة فيصلي وجوبا عاريا بلا إعادة ولا مع ولو مع وجود ساتر، ولو مع وجود ساتر متنجس. تقدم معنا يمكن نذكر تذكرون أنه لو فيه ثوب نجس هل يصلي بالثوب النجس أو عاريا؟ بعضهم قال يصلي بالثوب النجس ولا يصلي، ثم رجح قال لا الأصح أنه يصلي عاريا ولا يصلي بالثوب النجس. نعم. مع وجود ساتر متنجس تعذر غسله لا من أمكنه تطهيره، ما عنده ما. أما إذا كان يمكنه تطهيره يقول والله معه متكاسل يعني لا ما يصلي، وإن خرج الوقت إيه يعني حتى لو خرج الوقت ما يصلي عاريا وعنده ثوب نجس قادر على تطهيره، بل يطهر هذا الثوب ثم يصلي به حتى لو خرج الوقت حتى لو ضاق الوقت، لأنه يعني يشترط أن هو قادر على الستر واجب للستر، ما دام واجب للستر يستعمله. مثل إيش؟ مثل الذي عنده مي وراح يخرج الوقت ويريد يتيمم مشان يلحق الوقت والمي موجود ما يصح تيممه طبعا، فيقول والله لو توضأت مثلا أو اغتسلت يخرج الوقت، حتى لو خرج الوقت توضأ أو اغتسل إذا كان جنبا وصلي حتى لو خرج الوقت، وهذا كذلك يغسل الثوب وإن خرج الوقت. نعم. ولو قدر على ستر بعض العورة لزمه الستر يعني ما وجد، مثلا سروال قصير أو خرقة يقدر يستر فيها بعض عورته ولكن ما تستوعب كل العورة، نقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، استر بالموجود والباقي معفو عنه. وقدم السوءتين فالقبلة الدهر، يقدم السوءتين فيستر من أمام ثم من خلف إذا كان فيه ما في يستر من أمام. نعم. ولا يصلي قياما يعني يصلي قائم؟ لا لا لا يصلي جالس، لا يصلي قائم. مجموعة عريان إذا كانوا عراة يصلون قياما لكن إمامهم لا يتقدم أمامهم يقف وسطه. ولا يصلي عاريا مع وجود حرير باللابس، وإذا كان فيه حرير في ثوب حرير طبعا حرام لبس الحرير، لكن إذا ما عنده غيره يصلي فيه وينزعه بعد الصلاة. نعم. مع وجود حرير لابسا له في بعد حرير بل يلبسه بل لابسا له عفوا لا يصلي عاريا مع وجود حرير بل يصلي لابسا له، لابس الحال من الفاعل في يصلي. نعم. نعم. لأنه يباح للحاجة ما عنده ثوب حاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب. ولو فرضنا إنسان ما عنده ثوب يلبس لا حرير ولا غيره ويريد أن يصلي وما في غير الطين، قال يجب عليه أن يطين موضع العورة، يدلك بالطين حتى يخفي البشرة ويصلي، والتطين هنا يكون واجب. لأنه يباح للحاجة ويلزم التطيين لو عدم الثوب أو نحوه، ويجوز لمكتس اقتداء بعار وليس للعار غصب الثوب. يجوز للمكتسي أن يقدم العار يصلي فيه، يمكن له هو أعرف يعني أفقه، وليس للعار أن يغتصب ثوبا من إنسان ليصلي فيه يأخذ غصبا، لا، حتى لو هذاك عنده ثوبين ثلاث زيادة يعني لا يجب عليه أن يفتح، لا يجوز ولا يجب، لأنه يجوز أن يصلي عاريا فليش يقصب من الناس. نعم. ويسن للمصلي أن يلبس أحسن ثيابه ويرتدي ويتعمم ويتقمص ويتطيلس ولو كان عنده ثوبان فقط لبس يعني لبس يتجمل المصلي بأحسن هيئة، لأنه بين يدي ملك الملوك ملكهم الله، يعني الإنسان لو راح إلى أمير يكشخ كما يقال، فهو يكشخ بين يدي الله. لبس أحدهما وارتدى بالآخر، يروح لما يصلي في يصلي ثوب النوم يصلي حاسر، ولما يروح لا عند الناس يقول لا فشل ألبس أحسن شيء. إن كان ثم سترة وإلا جعله مصلى كما إذا كان عنده ثوبين يلبسهما أبلغ في الستر، ما عنده إلا إذا كان يحتاج إليه أن يجعلها سترة مثلا، يعني سترة شنو يعني يمدها من السجادة، هاي سترة. فرع نقف هنا، صلى الله عليه وسلم.